قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث السابع الذي يرويه أبو رقية تميم بن أوس الداري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: الدين النصيحة. قلنا لمن؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامته. رواه مسلم. أبو رقية بضم الراء وفتح القاف وتشديد الياء. الداري نسبة إلى جد له اسمه الدار، وقيل إلى موضع يقال له دارين، ويقال فيه أيضا الدياري نسبة إلى دير كان يتعبد فيه. وقد بسط جامع هذه الأحاديث عن الإمام النووي القول في إيضاح ذلك في أوائل شرحه على صحيح مسلم. عن أبي داود رحمه الله قال: هذا الحديث أحد الأحاديث التي يدور عليها الفقه. وقال الحافظ أبو نعيم: هذا حديث له شأن. ذكر محمد بن أسلم الطوسي أنه أحد أرباع الدين، وقد ورد في أحاديث كثيرة النصح للمسلمين عموما، وفي بعضها النصح لولاة أمورهم، وفي بعضها نصح ولاة الأمور لرعاياهم. فأما الأول وهو النصح للمسلمين عموما، فعن جرير بن عبد الله قال: بايعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم. والحديث في الصحيحين. فبايع النبي صلى الله عليه وآله وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم. هذا أمر كبير أن يبايع على هذا تخصيصا بعد المبايعة على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة. فالنصح للمسلمين دلالة على خلو القلب من غشه وغله، وعلى سلامته من الحقد والحسد، وذلك لا يتأتى إلا إذا أحب للمسلمين ما يحب لنفسه. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: حق المؤمن على المؤمن ست، فذكر منها: وإذا استنصحك فانصح له، كما عند مسلم في الصحيح. هذا هو الأول، النصح للمسلمين عموما. وأما الثاني فهو النصح لولاة الأمور ونصحهم لرعاياهم. فعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يرضى لكم ثلاثا: يرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم. أخرجه مسلم في صحيح. وعن معقل بن يسار رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من عبد يسترعيه الله رعية ثم لم يحطها بنصيحة إلا لم يدخل الجنة. الحديث في الصحيحين. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم في هذا الحديث أن الدين النصيحة، فهذا يدل على أن النصيحة تشمل خصال الإسلام والإيمان والإحسان التي ذكرت قبل في حديث جبريل عليه السلام وسمى ذلك كله دينا. فإن النصح لله يقتضي القيام بأداء واجباته على أكمل وجوهها، هو مقام الإحسان، فلا يكمل النصح لله بدون ذلك، ولا يتأتى ذلك بدون كمال المحبة الواجبة والمستحبة، ويستلزم ذلك الاجتهاد في التقرب إليه بنوافل الطاعات على هذا الوجه، وترك المحرمات والمكروهات على هذا الوجه أيضا. قال الخطابي في بيان معنى النصيحة التي ذكرت في هذا الحديث الكريم، قال: النصيحة كلمة يعبر بها عن جملة هي إرادة الخير للمنصوح له،

ثم من الله تبارك وتعالى بنزول الأسعار، فإن من كان ناصحا لأمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم يفرح لذلك، مع أنه سيفوت عليه كثيرا من مكاسبه، لأن نزول الأسعار يؤدي إلى قلة المكسب والربح عنده، ولكن يفرح بذلك نصيحة لأمة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ومن أنواع نصحهم بدفع الأذى والمكروه عنهم إيثار فقيرهم وتعليم جاهلهم ورد من زاغ منهم عن الحق في قول أو عمل بالتلطف في ردهم إلى الحق، والرفق بهم في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، محبة لإزالة فسادهم ولو بحصول ضرر له في دنياه، كما قال بعض السلف: وددت أن هذا الخلق أطاع الله وأن لحمي قرض بالمقاريض. قال ابن علي في قول أبي بكر المزني: أفاق أبو بكر رضي الله عنه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بصوم ولا صلاة، ولكن بشيء كان في قلبه. قال: الذي كان في قلبه الحب لله عز وجل والنصيحة لخلقه. وهذا معلوم، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذكر الخوارج للأصحاب بصفاتهم، وبين أنهم يأتون بعبادات عظيمة، ومع ذلك يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، والرمية المرمية، فلم تنفعهم عبادتهم، لأنها لم تؤسس على قلوب طاهرة خالية من البدعة، بريئة من الشرك، مخلصة لله تبارك وتعالى ودينه، محبة بخير المسلمين وتبتغي مصالحه. من أجل ذلك قال الرسول صلى الله عليه وآله وسلم في المقارنة بين عبادة الأصحاب رضوان الله عليهم وعبادة الخوارج: يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم وتلاوته مع تلاوتهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. وبين أنهم يتلون كتاب الله لا يصل إلى قلوبهم، لأنه لا يجاوز تراقيهم، وفي رواية: لا يجاوز حناجرهم. وأما الصحابة فلم يكونوا كذلك، الصحابة رضوان الله عليهم اختارهم الله تعالى لصحبة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم، وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هم خير الناس بعد الأنبياء والمرسلين. أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم خير ممن نجا مع نوح في الفلك، أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم خير ممن كان مع موسى عليه السلام، أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم خير من الحواريين، اختارهم الله رب العالمين واختصهم لصحبة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وكان من منهاجهم أنهم لا يفرقون بين العلم والعمل، لأن العلم لم يكن عندهم للمتاع، لم يكن العلم عند الأصحاب للترف العقلي ولا لاستظهار المعلومات من أجل استفراغها بعد ذلك على ظهور القراطيس أو في المحافل أو على رؤوس المنابر، وإنما تعلموا ليعملوا. وكان ذلك ظاهرا في تعلمهم لكتاب الله سبحانه وتعالى، فتعلموا القرآن 10 آيات 10 آيات لا يجاوزوهن حتى يفقهوهن ويعملوا بهن، فتعلموا العلم والعمل جميعا. فأصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم كانوا بتلك المثابة، ولذلك ما فاق أبو بكر رضي الله عنه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بصوم ولا صلاة، ولكن بشيء كان في قلبه. هذا قول أبي بكر المزني، وشرحه ابن علي بقوله: الذي كان في قلبه الحب لله عز وجل والنصيحة في خلقه. قال الفضيل بن عياض: ما أدرك عندنا من أدرك، ما أدرك عندنا من أدرك بكثرة الصلاة والصيام، وإنما أدرك عندنا بسخاء الأنفس وسلامة الصدور والنصح للأمة. وسئل ابن المبارك أي الأعمال أفضل، قال النصح لله. كان السلف إذا أرادوا نصيحة أحد وعظوه سرا، حتى قال بعضهم من وعظ أخاه فيما بينه وبينه فهي نصيحة، ومن وعظه على رؤوس الناس فإنما وبق. وقال الفضيل المؤمن يستر وينصح، والفاجر يهتك ويعير. وسئل ابن عباس رضي الله عنهما عن أمر السلطان بالمعروف ونهيه عن المنكر، فقال إن كنت فاعلا ولا بد ففيما بينك وبينه. ولنصح السلطان آداب، لا ينبغي أن يكون النصح على رؤوس الأشهاد، وأن يكون بأدب وتلطف ورفق، فإن لم يستطع أن يصل إليه فليصل إلى من يصل إليه، فإن لم يستطع أن يصل إلى من يصل إليه فليكتب له، فإن لم يستطع ذلك ولم يبلغه نصحه فقد أدى ما عليه. ولكن ينبغي عليه أن يلزم الجادة المستقيمة في نصح ولاة الأمور، وما أكثر الشرور التي دخلت على الأمة بسبب هذه المخالفة، لأن الإنسان إذا وقف على المنبر أو كان على رؤوس الأشهاد ثم قام ينصح من ليس حاضرا، ينصح ولي أمر لن يسمع كلامه، فهذا لماذا؟ هذا من أجل امتلاء القلوب بالكراهية له، من أجل تجهيز الخلق للخروج عليه، فهذا كله مما لا يجوز، وليس هذا من منهج السلف في شيء. راوي هذا الحديث وهو تميم بن أوس، صحابي جليل من بيت لحم في فلسطين، وفد على النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى المدينة، وحدث عنه النبي صلى الله عليه وآله وسلم بحديث الجساسة من باب تحديث الفاضل عن المفضول، وذلك من قانون السلف في نقل الحديث والرواية، لأن الرجل لم يكن ينبل عندهم حتى يحدث عمن فوقه ومن هو مثله وعمن دونه، وقد فعل ذلك الأئمة الكبار كالبخاري وغيره، فيحدث ولو حديثا واحدا عن بعض تلامذته فيفقد علو الإسناد بهذا التحديث، ولكن يصل إلى أمر آخر. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم لما حدث تميم رضي الله عنه بحديث الجساسة وما رآه في الجزيرة لما ركبوا البحر فانكسرت السفينة، فأووا إلى تلك الجزيرة ورأوا الدجال ورأوا الدابة، ثم بعد ذلك حدث بما رأى وكان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، حدث عنه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بهذا الحديث العظيم، ويقال له حديث الجساسة. سكن بيت المقدس بعد مقتل عثمان رضي الله عنه، ومات سنة 40 من الهجرة. تميم بن أوس رضي الله عنه من المقلين من رواية الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، ليس له في الكتب الستة إلا 9 أحاديث، وليس له في مسلم إلا هذا الحديث، وأشهر حديث له رضي الله عنه وأرضاه. حصر النبي صلى الله عليه وسلم الدين كله في النصيحة، الدين النصيحة، وذلك لأهميتها ولاشتمالها على خصال الدين. والنصيحة لله تبارك وتعالى كما بين أهل العلم الخطابي وغيره إنما تكون بالإيمان به وامتثال أوامره وإخلاص النية في عبوديته وصرف جميع أنواع العبادة له والدعوة إلى دينه والصبر على الأذى في ذلك. والنصيحة للكتاب تتضمن أمورا: أن تؤمن بأنه كلام الله عز وجل منزل غير مخلوق، أوحاه الله تعالى إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم بواسطة جبريل، منه تعالى بدأ وإليه يعود، وهو كلام الله حروفه ومعانيه، وأنه متضمن للعدل في الأحكام وللصدق في الأخبار. من النصيحة للكتاب المجيد العناية به تلاوة وحفظا وفهما وتدبرا وعملا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه، رواه مسلم. وكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم شديد الاعتداء بالقرآن المجيد، فيجب على الإنسان أن يجتهد في النصح لكتاب الله تبارك وتعالى، فيجب عليه أن ينصح للرسول صلى الله عليه وآله وسلم. وكيف ينصح المسلم لرسول الله؟ بالإيمان به، وأنه رسول رب العالمين، وأنه خاتم النبيين، وأنه صادق أمين، يطيعه فيما أمر، ويصدقه فيما أخبر، ويجتنب ما عنه نهى وزجر، ولا يعبد الله إلا بما شرع. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. ومن النصح لرسول الله صلى الله عليه وسلم تقديم محبته على محبة النفس والولد والأهل: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. والحديث في الصحيحين أن يكون النبي صلى الله عليه وآله وسلم أحب إلى المرء من نفسه ووالده وولده والناس أجمعين. فجمع الأمر كله، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث المتفق على صحته ذكر الوالدة، وهذا يشمل الفروع، وذكر الولد، هذا يشمل الأصول، الوالدة وذكر الولد، وهذا يشمل الفروع، وذكر النبي صلى الله عليه وسلم الناس أجمعين، حتى أكون أحب إليه من والده الأصول وولده الفروع والناس أجمعين. فهذا يشمل الحواشي من الزوجة وذوي الأرحام والأصدقاء والرفقاء والأحبة إلى غير ذلك. فبقيت النفس. كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يوما سائرا ويده في يد عمر رضي الله عنه، فقال له عمر: يا رسول الله، والله لأنت أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي. عمر صادق مع نفسه، لا يتجمل ولا يكذب رضي الله تعالى عنه، فأخبر بما يدب، قال: أنت أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي. قال: ولا هذه يا عمر، يعني ولا من نفسك، ينبغي علي أن أكون أحب إليك من نفسك. قال: الآن يا رسول الله. قال: الآن يا عمر. لابد أن يكون الرسول أحب إلى المسلم من نفسه، هذا أمر كبير. النبي صلى الله عليه وآله وسلم مقامه مقام عظيم، به عرفنا الحق، وبه أرشدنا إليه، وبه يرحمنا الله رب العالمين باتباع شرعه وما دلنا عليه، وبه ينفعنا الله رب العالمين بدعائه لأمته وشفاعته لها يوم القيامة. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم حقه علينا كبير، لكن لو أن الإنسان خلى بنفسه وسأل بالصدق: هل الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أحب إلى الإنسان من نفسه؟ على كل أن يجيب بنفسه لنفسه بينه وبين ربه، هذا أمر عظيم. وليست المسألة دعوى مدعى، لأن المرأة يمكن أن يقول كلاما كثيرا ليست له حقيقة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم أحب إلي من نفسي، جزما قولا واحدا، ولا يكون ذلك كذلك، وإنما يصدق ذلك اتباع الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. فإن قدم محبته على كل محبة وأمره على كل أمر وامتثل ما نهى عنه باجتنابه، فحينئذ يمكن أن يقول إن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أحب إليه من نفسه. نسأل الله أن يرزقنا ذلك. من النصيحة للنبي صلى الله عليه وسلم الدفاع عنه وعن سنته وعن دينه، وهذا من تمام النصيحة له صلى الله وسلم وبارك عليه. وأما النصيحة لآئمة المسلمين فإنها تتضمن أمورا، منها مناصحتهم ببيان الحق لهم وطاعتهم في غير معصية الله وستر عوراتهم وسد خلاتهم ونصرتهم والدفاع عنهم والدعاء لهم، كما قال بعض السلف وهو الفضيل رحمه الله: لو أعلم أن لي دعوة مستجابة لصرفتها للسلطان. لو علمت أن لي دعوة مستجابة لجعلتها في السلطان. لماذا؟ لأن الله تبارك وتعالى إذا أصلح أصلح به البلاد والعباد، وأما إذا كان فاسدا ففي ذلك فساد البلاد والعباد. فصلاح السلطان أهم من صلاح المرء، أهم من صلاح الفرد. لذلك من نصحه لهذه الأم يقول: لو كانت لي دعوة مستجابة لصرفتها للسلطان. وينبغي على المسلم أن لا يذكر عيوب ولاة الأمر أمام الناس على المنابر، لا في الدروس العامة ولا حتى في المجالس المغلقة، لأن ذلك نقص في الدين وسفه في العقل. وينبغي أن يحذر من إفشاء عيوبهم ومعاصيهم، لأن في ذلك فتنة، وهو سبب لخروج الناس عن طاعتهم ووقوع الناس في ذمهم وغيبتهم. وكان ابن عمر وغيره من الصحابة يصلون خلف الحجاج بن يوسف مع ما ارتكبه من المعاصي والموبقات. فذكر عيوب ولاة الأمر على المنابر أو في الدروس العامة نقص في الدين وسفه في العقل. وأما النصيحة لعامة المسلمين فهذا من حقوق المسلم على المسلم. يعني إذا نصحت أخاك فليست لك في ذلك فضل، وإنما هو واجب عليك، فيجب عليك أن تنصح أخاك المسلم. لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: حق المسلم على المسلم ست، وذكر منها: وإذا استنصحك فانصح له. يعني إذا استنصحك أخوك في شراء شيء أو فعل أمر أو الدخول في صفقة أو ما أشبه فانصح له، كما لو كان الأمر لك. ومن النصيحة لعامة المسلمين أن يحب المرء لهم ما يحب لنفسه، وأن يكره لهم ما يكره لنفسه. لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، متفق عليه. والنبي صلى الله عليه وسلم كما مر كان يبايع بعض أصحابه على النصح لكل مسلم، كما في حديث جرير الذي مر: فبايع على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم. هذا يدلنا على عظم قدر النصيحة للمسلمين. على الإنسان أن يصفي قلبه من الغل، وأن ينقي ضميره من الحقد، وأن يهذب روحه من الحسد، وأن يجتهد في نصح المسلمين فما لو كان الأمر له، وأن يحرص على صالحهم فما يحرص على صالح نفسه. وهو إذا فعل ذلك لم يأتي إلا بما أمر به. لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، هذا أمر كلفك به ربك تبارك وتعالى على لسان نبيه صلى الله عليه وآله وسلم. فإذا ما أتيت به فقد أتيت بما كلفت به. يعني أنت لا تتطوع بشيء من عندك، ولا تعطي أخاك بالنصح له شيئا ليس له، بل إنما تؤدي الحق له الذي أحقه الله عليه.